يطلبون سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أجل قول عمر، فماذا يضع المسكين عند رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ وإن كنتم تتركونها من أجل المذاهب فهي أحسن من أن تعارض بها سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والإمام البخاري في صحيحه يقول في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، يقول: باب الحجة على من زعم أن إمامه يعلم كل شيء، في كتاب الاعتصام بكتاب السنة وفي كتاب الأحكام أحدهما بعد الآخر. ثم ذكر يعني ما كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يسأل ويسكت عن بعض المسائل. طيب، هذا أمر. والحافظ ابن حجر في فتح الباب في كتاب الإيمان بعد أن ذكر حديث عبد الله بن عمر أمرت أن أقاتل الناس، بعد أن ذكر شرحه يعني وهو في الصحيحين أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. يقول إن بعضهم دهن في هذا الحديث وقال لو كان عند عبد الله بن عمر لما ترك أبا وأبا بكر أي عمر بن الخطاب يختصمان في شان القتال مانع الزكاة. ثم قال لعله كان عنده وما حضر المجلس أو نسيه. وبعدها يقول فإذا ثبتت السنة فلا ينبغي أن يقال لماذا لم يقل بها فلان، يعني إذا ثبتت السنة أنت تأخذ بسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فجزاك الله خيرا أيها السائل، لكنك تجاوزت الحد في هذا الموضوع، أعني في اعتباره شركا واعتبار أن المرأة تكون في منزلة أهل الكتاب. غلو المقلدة هذا الذي جعل بعض الحنفي يقول أنه يجوز للحنفي أن يتزوج الشافعية وينزلها منزلة أهل الكتاب، ولا يجوز للشافعي أن يتزوج الحنفية. هذا غلو. أما أهل السنة أما أهل الحديث فإنهم يحبون الأئمة الأربعة وغيرهم من أئمة الإسلام كالأوزاعي وسفيان الثوري والليث بن سعد، يحبونهم جميعا حبا شرعيا. والله المستعان. السؤال الرابع: هل تجوز الصلاة خلف من لا يكفر بالطاغوت رضا ورغبة؟ إذا علم أنه لا يكفر بالطاغوت رضا ورغبة فالصلاة خلفه لا تجوز لأنه يعتبر كافرا، لكن أخشى أن تكون مخطئا أيها السائل في معنى الطاغوت. الطاغوت ما تجاوز به العبد حدا، فإذا حكم الحاكم بغير ما أنزل الله من أجل رشوة أو من أجل يعني هوى هذا ما يعتبر طاغوتا، لكن إذا حكم يرى أن حكم القوانين مماثل لحكم الله أو هي أحسن من حكم الله وهو عالم بهذا، هذا يعتبر طاغوتا. أما إذا كان الشخص يعني لا يكفر بالطاغوت وهو يعني ماذا طاغوت حقيقي، ما تكون قد فهمت معما خاطئا من جماعة التكفير من أهل مصر، هذا هؤلاء طائفة من الخوارج، افهم طائفة من الخوارج يعني يكفرون المسلمين لارتكاب أي ذنب. إياك أن تكون قد تأثرت بها، فإني أشم من أسئلتك أنك قد تأثرت بهذا جزاك الله خيرا. يجب أن تتنبه لهذا. يعني جماعة التكفير بمصر وانتشرت إلى اليمن وانتشرت إلى السودان وانتشرت إلى الكويت وإلى السعودية بالخفية إلى جميع البلاد الإسلامية، لكنها الحمد لله قد أصبحت خامرة بعد الانتشار. أنصح أخي بالله أن يقرأ كتاب الإيمان من صحيح البخاري حتى يعلم أن هناك كفرا دون كفر، وأن هناك نفاقا دون نفاق، وأن هناك فسقا دون فسق، والله المستعان. جزاكم الله خيرا. السؤال الخامس: ما تقول في هؤلاء، هل هم ثقات أم لا؟ الأول الشيخ بديع الدين الراشدي، الثاني الشيخ ناصر الدين الألباني، الثالث عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرابع جهيمان العتيبي، الخامس سيد قطب صاحب ضلال القرآن، السادس أبو الأعلى المودودي، السابع عبد الرحمن بن يحيى المعلم اليماني، الثامن إحسان إلهي ظهير الباكستاني. أما الشيخ بديع الدين الراشدي فهو من مشايخنا، وقد حضرت له حفظه الله تعالى كثر درس أو درسين أو ثلاثة، وهو يعتبر من أئمة أهل السنة جزاه الله تعالى خيرا، وهو يرغب التقليد والمقلدين وينفر عنه. وهكذا أيضا الشيخ ناصر الدين الألباني حفظه الله تعالى يعتبر إمام أهل السنة، وننصح جميع إخواننا باقتناء كتبه والاستفادة منه. وهكذا أيضا الشيخ عبد العزيز بن باز حفظه الله تعالى يعتبر إماما من أئمة أهل السنة وناصرا لسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما جهيمان فهو طالب علم أعرفه، وقد درس جهيمان العتيبي طالب علم ودرس عندنا، ولم يكن من المبرزين في العلم بل أعطي بعض الفهم، والله المستعان. ومباردة الحكومة السعودية هي التي شجعته على التأليف وشجعته على الكتابة وشجعته ومباردتها له، يعني هي أساءت من حيث لا تعلم، والله المستعان أساءت إلى نفسها من حيث لا تعلم. أما السيد قطب فهو رجل أديب وكتبه مفيدة، وتحتاج كتبه إلى بعض التنبيه والله المستعان. الموجودي متهم بأن به شيئا من التشيع. أما عبد الرحمن بن يحيى المعلمي فأمثاله قليل في هذا الزمن، وكتبه إذا قرأت كتابه التمثيل بما في تهميد الكوتري من الأباطيل ترى العجب العجاب من صبره وتجلده في الرد على الكوثرين، وقد لقبه بعضهم بذهبي عصره. فالحمد لله يعني كتبه مفيدة وأسلوبه سهل. إحسان إلهي ظهير أيضا سلطه الله على الرافضة وعلى الشيعة ففضحهم، وهو يعتبر صحيح ناصرا لسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وجل هؤلاء جدير أن يسأل عني هم ولا أسأل عنهم، فهم أئمة هذا الزمان جزاهم الله خيرا. ونحن إذا قلنا فلان وفلان من هؤلاء لست أعني أنك تقلده، فلا تقلد بديع الدين ولا الألباني ولا ابن باز ولا فلان ولا فلان، هم هؤلاء أئمتنا، لكن لو كنا مقلديهم لقلدنا أبا بكر وعمر وعثمان ومن سلك مسلكهم، نستفيد من كتبهم ونشجعهم على مناصرة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى دمع البدع والأباطيل وهكذا أيضا يوجد في مثل أخينا ربيع بن هادي حفظه الله تعالى من مدرس الجامعة الإسلامية، والشيخ عبد المحسن العباد أيضا حفظه الله تعالى من مدرسي الجامعة الإسلامية. فيوجد الحمد لله ويوجد شباب أيضا لديه من الإقبال والتمسك، بعض الشباب ربما لديه من التمسك بالسنة أكثر من هؤلاء الذين ذكرتهم، أكثر من هؤلاء الذين ذكرتهم، لكن هؤلاء يشترون على يعني وقوفهم في وجه الباطل، ونسأل الله يحفظهم وأن يجزيهم على الإسلام خيرا وأن يعظم أجرنا في من توفين. السؤال الثالث، ما هي مسألة التدريس في الإسناد؟ وتقسيم ابن حجر الحافظ ابن حجر لطبقات المدلسين، أيها تقبل وأيها ترد؟ مسألة التدليس الإسناد هو يعني أن يحدث ماذا يا أخواننا؟ تدليس إسناد وتدليس شيوخ. نعم، تدليس الإسناد أن يحدث شيخة مجمعا أنه سمع منه، أو يحدث من عاصره، لكن إذا حدث من عاصره هو مجمعا أنه سمعه منه، يحدث شيخه الذي قد سمع منه غير ذلك الحديث مهما أنه سمع منه. هذا تعريف التدليس الإسناد. وبعضهم زاد المعاصر لكنه يعتبر إرسالا خفية، أي يوهم أنه سمع من معاصر له ولم يسمع منه، فهذا يعتبر ماذا؟ يعتبر إرسالا خفية. وتقسيم الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى لطبقة المدلسين أمر اجتهادي، واجتهاده خير من اجتهاداتنا، فإنه حافظ، لكن أقصد من هذا أنك لست ملزما بتقسيم. إذا أصبحت تميز وتدرس يعني ما أحوال المدلسين، فقد ناقشه الصنعاني في الزهري، حيث ذكر الزهري في الطبقة الثالثة، وقال الصنعاني في توضيح الأفكار إنه ينبغي أن يبصره في الطبقة الثانية. والأمر أن المسألة اجتهادية من الحافظ بن حجر، فإذا أصبحت مبرزا بهذا الفن ورأيت عنعنة للأعمش أو عنعنة لأبي إسحاق السبيعي أو عنعنة لقتادة، ورأيت في النفس شيئا في من عنعنتهم، فلك أن تضعف الحديث بعنعنته، والله المستعان. يعني أيها تقبل وأيها ترد من الطبقات؟ الأمر سهل كما قاله الحافظ، لكن قلنا إنها مسألة اجتهادية، أن الحافظ جزى كتابه إلى 5 طبقات، فالطبقة الأولى والثانية تقبلان، لأنهما قليلتا تدليس. طيب، أو منهم من لا يدلس إلا عن ثقة كسفيان بن عيينة، والطبقة الثالثة والرابعة سرد، والخامسة الظاهر سرد أيضا لأنه انضم ضعف مع التدليس، والله المستعان. جزاكم الله خيرا. السؤال السابع، ملخصه أنه قرأ أو يسأل عن حديث الحسن بن أبي الحسن البصري في السكتتين، لأنه قرأ في بعض الكتب ولم يطمئن قلبه، فما هي الخلاصة في هذا الحديث؟ الخلاصة أنه من بريد الحسن عن سمرة، وهو مختلف في سماع الحسن من سمرة على 3 أقسام، منهم من يقول سمع منه مطلقا، ومنهم من يقول لم يسمع منه مطلقا، ومنهم من يقول سمع منه حديث العقيقة، والحسن قد سمع حديث العقيقة، وقد سمع من يعني سمرة حديث العقيقة، لكن الحسن مدلس، فهذا الحديث نحن الآن على ضعفه، ويغني عنه حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم كان إذا سكت هنيها ثم سأله أبو هريرة ماذا تقول، والحديث الصحيحين قال أقول اللهم بعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. فيكتفى بهذا ثم يقف قليلا بعد يعني قراءة الفاتحة حتى لا يختلط على السامع ولا يختلط على المبتدئ، لا يختلط يا أخواني، صحيح ربما العامي يختلط عليه هذا. وقد جاء رجل عامي عندنا وقلنا له تقرأ إنا أعطيناك الكوثر، فقال بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر الله أكبر. فكأن الله أكبر من يعني إنا أعطيناك الكوثر الله أكبر فصل لربك وانحر الله أكبر. ونحن طلبنا منه ماذا؟ طلبنا منه أن يقرأ علينا سورة الكوثر. فيعني فينبغي أن يفصل فصلا صغيرا بحيث لا يطيل، والله المستعان، والحديث ضعيف. السؤال الثاني، إذا اجتمع في رجل الجرح والتعديل فأيهما يقدم؟ هذا هو سؤال آخر. إذا اجتمع الجرح والتعديل فأيهما يقدم؟ إذا كان الجرح مفسرا قدم، لكن ينبغي أن ينظر من الجارح. الجارح هو من المعتمدين كيحيى المعين، الجارح من المعتمدين كيحيى المعين والبخاري وأحمد بن حنبل ويحيى بن سعيد القطان وعبد الرحمن بن مهدي وأبي زرعة وأبي حاتم. إذا كان من هذا النوع يقبل، إذا كان من هذا النوع وهو جرح مفسر، ثم بعد ذلك أيضا يكون جرحا مفسر، يعني مثلا يقول يهم يخطي له أخطأ منكر الحديث كذاب، هذا جرح مفسر يعني متروك، هذا أيضا ضعيف جدا، هذا أيضا جرح مفسر. فمثل هذا يقدم الجرح المفسر على التعديل. أما إذا كان الجارح نفسه ضعيف مثل أبي الفتح الأزدي ومثل يوسف عبد الرحمن بن يوسف، عبد الرحمن بن يوسف بن خراش هو به شيء من الرفض وربما جرح بعض أهل السنة، فقد ذكر الإمام الذهبي في ترجمة أبي سلمة موسى بن إسماعيل المنكرين ذكر فيها أنه ما ذكره لبعض فيه إلا لأن ابن خراش ذكره وقال إنهم تكلموا فيه، فقال الذهبي نعم تكلموا فيه لأنه ثقة ثبت يا رافضين. وهكذا أيضا إذا كان جرح الأجرام يعني عرف أنها منافسة دنيوية، جرح الأجرام وهذا يحصل مثل ما حصل بين ابن حبان والظاهر أبي نعيم، بين أبي نعيم وابن منده وابن حبان ومن يأكلنا ظاهر بهذا، يعني بعض معاصريه. فربما يعني إذا كان من جرح الأجرام فينظر إلى السبب، إذا كان السبب منافسة أو أمر دنيوي هذا يتوقف فيه، أو كان الجارح لا يعرف الجرح لأنه يشترط أن يكون عالما بأسباب الجرح، أو كان مغرضا مثل هؤلاء السبط العصريين مثل أبي ريا ومثل يعني من جرى مجرى بغية مثل يعني مثل ماذا صاحب أحمد أمين، وهكذا أيضا الكوثري الذي يضعف ويصحح في الهوى، ومحمد رشيد رضا أيضا يصحح ويضعف في الهوى، جمال الدين الأفغاني، محمد عبد المصري، كل هؤلاء إذا كان ومن جرى مجراهم مثل هؤلاء لا يقبل كلامهم ولا كرامه، لا يقبل كلامهم ولا كلامهم ولا كرامه ولا يعتمد على كلامهم. هؤلاء الحقيقيون الذين يبغون ينصبون أنفسهم يعني للتخصيص والتضعيف على ما يهوون، والله المستعان. وبقي معنا السيد صالح يا رجال نسيته، تذكرونه الذي قال به التويجري هو ليس بسيد ولا بصالح، نعم الذي أراد أن يحارب يعني أراد أن ينتقد القصص الإسرائيلية فيما يزعم صحيح البخاري، فإذا هو يريد أن يطعن في صحيح البخاري، نعم يا محمد كريستيان، يريد أن يطعن في صحيح البخاري، فكثير من الحصريين أصبحوا يتهجمون على كتب السنة، فمثل هذا لا يقبل كلامهم ولا كرامهم. يقول الغزالي يعني يسأل عن الجحن قصة من قائل الغزالي، هو الغزالي ضعف يعني بعض الأحاديث وهي ثابتة، الغزالي العصري يضعف بعض الأحاديث وهي ثابتة لا يعتمد عليه. نعم تفضل. السؤال التاسع يقول إذا قيل الجرح المفسر فما هو الجرح المفسر؟ تقدمت أمثلته مثل المصروف ضعيف جدا يعني منكر الحديث، كذاب، أكذب الناس، إليه منتهى بالكذب، وهكذا من يعني الجرح ما يكون غير المفسر مثل الضعيف، غير المفسر مثل الضعيف. والغالب أن باقي عباراتهم فيه نظر للبخاري، إذا قال البخاري فيه نظر فهو جرح مفسر، سكتوا عن جرح مفسر فلم يسكتوا عنه، ولكن البخاري لطيف العبارة رحمه الله تعالى. السؤال العاشر يقول ثم أنا ننصح أخانا السائل في الرجوع إلى مثل يعني فتح المغيث، فهو يعتبر من أحسن الكتب الرجوع إليه حتى يتزود، ومن الأمثلة للجرح المفسر، والله المستعان. وذكرت أيضا ذكرنا قبل له أوهام يخطئ، هذا يعتبر جرحا مفسرا، لكنه إذا كان صدوقا أو ثقة لا يرد إلا إذا كان الحديث من أوهامه أو من أخطائه. السؤال العاشر يقول إذا وثق الراوي واحد وجرحه أربعة، أو جرحه واحد ووثقه أربعة، القول قول من؟ بين لي مثالا واحدا من كتب الحديث والرجال في الجرح المفسر، لأنني قدمت تعديل الأكثرين. أما تقديم تعديل الأكثرين فليس بصحيح، لأن الجارح اطلع على ما لم يطلع عليه المعدل. فمثلا أنت تجد الرجل ملازما للصف الأول وثبته، لكن صاحب ما يعرف أنه ليس بحافظ وهو ضعيف الحفظ، أنت تعرف أن الرجل يلازم الصف الأول، لكن صاحبك يعرف أنه يعمل في البنوك الربوية، أو أنه يصور عنده مصور، أو أنه يعمل في حلق اللحى، أو يعني يهمي. فالجارح اطلع على ما لم يطلع عليه المعدل. لو جرحه لو وثقه عشر وجرحه واحد بجرح مفسر كان الجرح المفسر مقبولا، والله المستعان. المثال لا يحضرني لهذا، فليراجع تراجع كتب الجرح والتعديل. السؤال الأخير ومن أحسن الكتب في هذا الرفع والتكميل للنكنوي، وقد خطر ببالي قبله فلم أذكره، لكنني أحببت أن أذكره الآن وأنبه. النكنوي من حيث الجمع طيب، لكنه كأنه وضع كتابه للدفاع عن أبي حنيفة وعن المذهب الحنفي وعن الحنفية، فما كان ما كان له اتصال باتفاع عن الحنفية او عن ابي حنيفة او عن المذهب الحنفي انت تنظر فيه اهو صواب ام خطأ، والامر اهو صواب ام خطأ وتتوقف فيما. ولكن الكتاب قيم ينبغي الاعتناء، وقد نصحنا بعض اخواننا ان يختصر وان يحذف ما به من التعصب للمذهب الحنفي، التعصب مذموم والتقليد ايضا يعتبر بدعه والله المستعان. وهكذا ايضا اذا رايته يهاجم ائمه الجرح والتعديل، اذا رايت اللكنه لصاحب الرفع والتكميل يهاجم ائمه الجرح والتعديل مثل العقيلي ومثل ابن عدي ومثل ابن حبان ومثل ايضا الشوكاني من المتاخرين وان لم يكن من ائمه الجرح والتعديل، ومثل شيخ الاسلام ابن تيميه، هذا ينبغي ان تتوقف فيه. فالكتاب محتاج الى اختصار، وان تحذف منه تلك الخطرات الحنفيه والتعصب الاعمى، والله المستعان. سؤاله الاخير عن وضع اليدين بعد الرفع من الركوع، يقول ما هو الراجح في هذا الموضوع؟ الامر سهل في هذا، لم يأتي دليل صحيح صريح لهذا ولهذا، فلسنا نقول إنه بدعة ولسنا نقول أيضا إنه سنة، لكنه أمر اجتهادي. فمن وضع يده اليمنى على يده اليسرى على صدره بعد الركوع فقد أخذ بعمومات، ومن يعني أرسلهما فقد أخذ أيضا بحديث في صحيح مسلم حافله عن النبي صلى الله عليه وسلم، معناه يعني وضع يده اليمنى على يده اليسرى على يعني على يده اليسرى ما ذكر على صدره، ثم قال فلما أراد أن يركع أرسل يديه، ولم يقل أنه ردهما بعد الركوع. وحديث آخر في صحيح مسلم، حديث آخر في مسند أحمد، أرى بعض الإخوان يبحثون كأنهم من طيب في مسند أحمد، وهو يعني لو أذن لهم تكلموا، إن كان في أحد يريد أن يتكلم يتكلم لحد. طيب يا إخوان، أما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الركوع حتى يرجع كل عضو إلى مفصله، أو بهذا المعنى الأمر سهل في هذا، أنا الذي أختاره لنفسي أنني أرسل يدي بعد الركوع، ثم يعني نعم بعد الركوع، ولا أعتبر الوضع بدعة، ولا أنكر على من فعل هذا. فالأمر سهل في المسائل الاجتهادية التي ليس بها دليل، والله المستعان. وأخيرا ننصح إخواننا طلبة العلم بباكستان أن يجدوا ويجتهدوا في تحصيل العلم النافع، وأن يقبلوا على العلم النافع، ويحرصوا على مجالسة علماء السنة كالشيخ صديق الدين حفظه الله تعالى، وأن لا يكتفوا بالقيل والقال. صحيح أنني من هذه الأسئلة كأنني أهاب جدا، وأخشى على الأخ السائل أن يكون متأثرا بفكرة جماعة التكفير الكراياقي في مثل كتاب الإيمان من صحيح البخاري، وكتاب الإيمان من صحيح مسلم، وكتاب الإيمان لابن مندى مستقل، وكتاب الإيمان لابن أبي شيبة، وكتاب الإيمان للقاسم بن سلام، وكتابين الإيمان لشيخ الإسلام ابن تيمية، يعني كتاب الكبير وكتاب الأوسط. أما الأصغر فما يعني ما يسمى كبير وأوسط، الله الظاهر أن هناك أصغر ما أعرف الآن. طيب، فينبغي أن تأخذوا بارك الله فيكم عقائدكم من كتب أهل السنة، من كتب المتقدمين، من صحيح البخاري، من صحيح مسلم من تفسير ابن كثير. ما ترجعون إلى كتاب عصريين أو إلى أناس من هؤلاء العصريين الذين تأثروا فكرة الخوارج أو فكرة المرجعة. يعني بعض الدعاء إلى الله الآن قد أصبحوا من المرجعة، بعض الدعاء إلى الله قد أصبحوا من المرجعة، يحلقون لحاهم ويلبسون البنطلون وتشبهون بأعداء الإسلام وينكرون على من تمسك بالسنة. فأنتم إخواني في الله، رب العز يقول لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم فاستقم كما أمر، ويقول لنا فاستقيموا إليه، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لمن قال له أن يقول له بالإسلام قولا لا يسأل أحدا بعده، قال قل آمنت بالله ثم استقم. فنحن محتاجون للاستقامة على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم، لا إفراط ولا تفريط.